الذي لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه ليأتي الخير، هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل؟ يعني يستوي مثل هذا الأبكم الذي هذه صفته، ومن هو غليل لمضيق ذو كفاية ورشد لينفع الناس بحثهم على العدل الشامل لجميع الفضائل؟ هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ هو في ذاته على صراط مستقيم، ثم هو فيه دفع لغيره لأنه يأمر بإيه؟ بالعدل الذي هو يشمل جميع الفضائل. وهو أي في نفسه مع ما ذكر من نفعه العام للآخرين على صراط المستقيم، أي على سيرة صالحة ودين قويم لا يتوجه إلى مطلب إلا ويبلغه بأقرب سعى وأسهله. قال الأزهري ضرب تعالى هو لا يقدر على مولاه كلم هو. لماذا؟ لأن العبد الذي الشخص الذي يعبد الصنم صنم من حجارة، فإذا سافر يحمله معه مثلا، إذا تحرك إذا أراد أن ينكله في البلد يشيله وزن ثقيل عليه، كل على مولاه. فهذا هو المثل، فهو كل على مولاه لأنه يحمله. بعضهم كان إذا جاع يأكل بلح، يعني كان يعمل الصنم من العجوة، فإذا جاع أكله أكل إلها. نعم، وهو كل على مولاه لأنه يحمله إذا ضعن فيحوله من مكان إلى مكان. فقال الله تعالى هل يستوي هذا الصنم الكل ومن يأمر بالعدل؟ استفهام معناه التوبيخ، كأنه قال لا تسووا بين الصنم الكل وبين الخالق جل جلاله، لا تسووا بين الصنم الكل وبين الخالق جل جلاله. إذن هو فسر هنا يعني يفهم من هذا أنه يعني أن المقصود هل يستوي هو من يأمر بالعدل؟ من الذي يأمر بالعدل على هذا التفسير؟ هو الله سبحانه وتعالى، لأن الله هو الذي يأمر بالعدل وهو على صراط المستقيم. لا مانع من هذا التعبير، لأنه كما سبق أن درست في تفسير سورة هود قوله تعالى عليه السلام إن ربي على صراط المستقيم. فقال الزمخشري هذا مثل ضربه الله لنفسه بما يشملهم مع آتاه رحمته وأبطاته ونعمه الدينية والدنيوية وللأصنام التي هي أموات لا تنفع ولا تضر. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى ثم أخبر سبحانه أنه العدل وهو على صراط مستقيم، يعني لذلك نفسه عز وجل. هذا نظير قول رسوله شعيب عليه السلام إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم، وقوله ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها يدي بيدك، وقوله إن ربي على صراط مستقيم نظير قول النبي عليه السلام عدل في قضاؤك. فالأول ملكه ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، والثاني حمده إن ربي على صراط مستقيم، وهو سبحانه له الملك وله الحمد. وكونه مستقيم يقتضي أنه لا يقول إلا الحق ولا يأمر إلا بالعدل ولا يفعل إلا ما هو مصلحة ورحمة وحكمة وعدل، فهو على الحق في أقواله وأفعاله، فلا يقضي على العبد بما يكون ظالما به ولا يأخذ بغير ذنبه ولا ينقص من حسناته شيئا ولا يحمل عليه من سيئات غيره التي لم يعملها ولم يتسبب إليها شيئا ولا يؤاخذ أحدا بذنب غيره ولا يفعل قط ما لا يحمد عليه ويثنى به عليه ويكون له فيه العواقب الحميدة والغايات المطلوبة. فإن كونه على صراط مستقيم يأبى ذلك كله. قال الطبري قوله إن ربي على صراط مستقيم يقول إن ربي على طريق الحق يجازي المحسن من خلقه بإحسانه والمسيء بإساءته، لا يظلم أحدا منهم ولا يقبل منهم إلا الإسلام له والإيمان به. ثم حكى عن مجاهد من شبل بن أبي نجيح عنه إن ربي على صراط مستقيم قال الحق. هذا خلاصة تفسير وصف الله سبحانه وتعالى بأنه على صراط مستقيم، كلمة واحدة الحق، إن ربي على صراط مستقيم أو أن يستوي هو من يأمر بالعدل والعدل الحق. هذا تفسير مجاهد وهذا أرجح الأقوال. وقالت فرقة إن ربي على صراط مستقيم هي مثل قوله إن ربك لبالمرصاد، وهذا اختلاف عبارة، فإن كونه بالمرصاد هو مجازاة المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. وقال بعضهم في الكلام حذف تقديره إن ربي يحصكم

ويدل لهذا المعنى قوله تعالى وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. وقال بعض العلماء المعنى معنى قوله وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، يعني هي قريب عنده تعالى كلمح البصر وإن كانت بعيدا عنكم، كما قال تعالى إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. وقال وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. كما يقول تبارك وتعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، هذا عطف على قوله تعالى والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا، منتظم معه في سلك أدلة التوحيد من قوله تعالى والله أنزل من السماء ماء والله أنزل من السماء ماء، وقوله تعالى والله خلقكم، وقوله تعالى والله فضل بعضكم على بعض. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. واضح؟ فهنا يعني أنكم أنه أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، لكنه جعل لكم الآلات التي تتوصلون بها إلى العلم وهي السمع والأبصار والأفئدة. فلا تعلمون شيئا أصلا من حق المنعم وغيره، وجعل لكم السمع يعني فتدركون به الأصوات، والأبصار فتحسون المرئيات، والأسئلة أي العقول لعلكم تذكرون أي لتصرفوها فيما خلقت له من التوحيد والاعتبار بها والمشي على السنن الكونية. يقول القطني أيضا في تفسيرها وجعل لكم السمع والأبصار والأسئلة لعلكم تذكرون لعل للتعليم، فلم يبين هنا هل شكروا أو لم يذكروا، لكنه بين في مواضع أخرى أن أكثر الناس لم يذكروا هذه النعم، كما قال ولكن أكثر الناس لا يذكرون، وقال هو الذي أنشأكم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تذكرون. ثم يقول الشنقيطي رحمه الله لم يأتي السمع في القرآن مجموعا، في القرآن الكريم كلمة السمع لم تأتي مجموعة، وإنما يأتي فيه بصيغة الإفراد دائما، مع أنه يجمع ما يذكر معكم كالأفئدة والأبصار، تأتي بصيغة الجمع كما هنا وجعل لكم السمع مفرد والأبصار جمع والأفئدة جمع. وأظهر الأقوال في نكتة إفراده دائما أن أصله مصدر سمع سمعا، والمصدر إذا جعلت من ذكر وأفرد سمع سمعا، فهذا المصدر كلمة سمع إذا جعلت من ذكر وأفرد كما قال في الخلاصة ونعتوا بمصدر كثيرة فالتزموا الإفراد والتذكير. ثم قال تبارك وتعالى ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. نبه تعالى على آيته في خلقه الطير بقوله ألم يروا إلى الطير مسخرات أي مذللات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله، أي ما يمسكهن في الجو من غير تعلق بمادة ولا اعتماد على جسم ثقيل إلا هو سبحانه وتعالى. إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون، يعني لو تأملتم آية الله سبحانه وتعالى في خلق الطير لاطلعتم على آيات عظيمة لا يدركها إلا العاقلون وإلا المؤمنون. هذا هو القول الأول في قوله تعالى ما يمسكهن إلا الله، يعني ما يمسكهن في الجو من غير تعلق بمادة ولا اعتماد على جسم ثقيل. وأوضح هذا المعنى في قوله أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. فقوله صافات ويقبض، وهذا تلاحظونه إذا الإنسان تأمل الطير وهو يطير تأتي بعض الأوقات ترد يعني إيه ينكمش جناحات بعد البقر، ومع ذلك يظل إيه دائرة. سواء قد قرأتها أي تفسير نحن قلنا من قبل أن هذه التفسيرات لا تتعارض مع أن الله هو الذي يحفظها ويمسكها، هذه كيفية الإمساك واضح، لكن من الذي يفعل ذلك هو الله عز وجل. ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. الحقيقة هذه من المواضع التي تستحق الحقيقة أن تطرد ببحث طويل. آية الله في خلق الطيور، نتأمل في آيات الله سبحانه وتعالى التي يشير هنا إليها بقوله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. لكن طبعا الالتزام للاختصار في نفس الوقت عامة الكتب إلا القليل جدا هو الذي يعني يطبق ما يمكن أن نسميه بالأسلمة أو تناول العلوم الحديثة من منظار مؤمن لا من منظار مادي ملحد كما يحصل في عند الغربيين في الغالب. يعني فنحن مع ذلك مع أن العلوم التي كانت عند علمائنا الأقدمين أقل بكثير جدا مما عندنا الآن في هذه المجالات، لكن حينما نقرأ بعلماء المؤمنين الموقنين وهم يتدبرون هذا يعوض ما نقرأ منه الآن في قراءة هذه الكتب العلمية الحديثة التي هي علم من حيث ظاهر العلم، أما من حيث حقيقة العلم وما وراء هذا الظاهر من العلوم فللأسف الشديد قل من يتفطن إليه أو يهتم به. فنحن نريد أن نقف على المورد من التأمل في خلق الله سبحانه وتعالى مع أن معلوماته كانت أقل مما عندنا، فكيف لو حصل أسلمة لهذه العلوم حتى تدرك للوضع الصحيح وهو للتجه إلى الله وإلى فضل إلى الله لا إلى الطبيعة ولا إلى مجهول أو وقت فقط بدون ربطها بخالقها. يقول الغزالي رحمه الله تعالى في كتابه الحكمة في خلق المخلوقات ذكر حكمة خلق الطير في كما في هذه الآية، قال اعلم رحمك الله. طبعا قبل أن نستطر الحقيقة في هذا قلنا إن هذا أحد التفسيرين، ما يمسكهن إلا الله يعني ما يمسكهن في الجو من غير تعلق بمادة ولا اعتماد على جسم ثقيل إلا الله سبحانه وتعالى. هناك قول ثاني، ما يمسكهن إلا الله يعني ما يمسكهن أن يرسلن الحجارة على شرار هذه الأمة كما فعل لغيرهم إلا الله. والله تعالى يقول غزالي اعلم رحمك الله أن الله تعالى خلق الطير وأحكمه حكمة تقتضي الخفة للطيران ولم يخلق فيه ما يثقله وخلق فيه ما يحتاج إليه وما فيه قوامه وطرف غذائه، فقسم لكل عضو منه ما يناسبه فإن كان رخوا أو يابسا أو بين ذلك انصرف إلى كل عضو من غذائه ما هو لائق به، فخلق للطير الرجلين دون اليدين لضرورة مشيه وتنقله وإعانة له في ارتفاعه عن الأرض وقت طيرانه واسعة الأسفل ليثبت في موطن على الأرض وهي خف من قال عندك ما يحصل بها وهي خف فيه العلم. يقول أو بعض أصابع للخفاف يعني لعلها تقصد الخف يعني أو بعض أصابع مخلوقة من جلد رقيق صلب من نسبة جلد ساقيه وجعل جلد ساقيه غليظا متقنا جدا ليستغني به عن الريش في الحر والبرد، يعني الريش في اعلى الجسم ينفعه او يقيه للحر، لكن لما كانت السقام ليس عليه مريض فجعله جلدا سخينا حتى يقيه الحر والبرد. وكان من الحكمه خلقه على هذه الصفه لانه في رعيه وطلب قوته لا يستغني عن مواضع فيها الطين والماء، فلو كسيت ساقاه بريش لتضرر ببلده وتلويته، فأغناه سبحانه عن الريح في موضع لا يليق به حتى يكون مخلصا للطيران. وما خلق من الطير غاف إذا كانت رجلين طويلة جعلت رقبته طويلة لينال غذاءه من غير حرج بها، إذ لو طالت رجلاه وقصر عنقه لم يمكنه الرعي في البراري ولا في البحائر حتى ينكف على صدره. وكثيرا ما يعان بطول المنقار ايضا مع طول العنق ليزداد مطلبه عليه سهوله، ولو طال عنقه وقصرت رجلاه اثقله عنقه واختل رعيه. وخلق صدره ودائره ملفوفا على عظم كهيئه نصف دائره حتى يخرق في الهواء بغير كلفه، وكذلك رؤوس اجنحته مدوره اعانه له على الطيران. وجعل لكل جنس من الطير منقارا يناسب رعيه ويصلح لما يغتدي به من تقطيع ولقط وحفر وغير ذلك. فمنه مخلب للتقطيع خص به الكواسر وما يقوسه اللحم الذي عنده مخالب اللي بيكون ايه الجوارح التي تقوى باللحم حتى الثاني تمزق بهذا المخلب. فمنه مخلب للتقطيع خص به او خص به الكواسر وما يقوسه اللحم. ومنه عريض مشرشر جوانبه تنطبق على ما يلتقطه انطباق المحتمل. ومنه معتل اللقط وآكل الخضر ومطويل جعل كلبا شديدا شبه العظم وفيه ليونة ما هي في العظم لكفحة استعماله وهو مقام الأسلام في غير طير الحيوان. وقوى سبحانه أصل الريش وجعله قصبا منسوبا فيما يناسبه من الجلد الصلب في الأجنحة لأجل كثرة الطيران. ولأن حركة الطيران قوية فهو محتاج إلى الأرض لأجل الريش جعل ريشه وقاية مما يضره من حر أو برد ومعونة متخللة الهواء للطيران. وقص الأجنحة بأقوى الريش وأثبته وأتقنه لكثرة دعاء الحاجة إليه. وجعل في سائر بدنه ريشا غيرا كسوة ووقاية وجمالا له كسوة ووقاية وجمالا له. طبعا جمالا دي عايز شرح يعني لا تقتل عبارة عنه يعني مجرد انك تحر الى حديقة الحيوان وتأمل في خلق الله سبحانه وتعالى والألوان الزاهية والزارعة فيما خلق الله سبحانه وتعالى من الطيور والبغبغاوات وهذه الأشياء ألوان يعني فعلا لا تملك إلا أن تقول يعني سبحان الله. نعم. وجعل في ريشه من الحكمة أن البلد لا يفسده والأدران لا توسخه فإن أصابه ما كان منفرد عنه بلد كل إلفة كل بالماء. وجعل منفذا واحدا للولاية خلقة له على استقامته في طيرانه. هينفع نقول مثل الطائرة؟ لا هي الطائرة مثل الطائرة. ففكرة الطائرة أصلا مأخوذة من شكل الطائر البواخر مأخوذة من أيضا من الأسماك أو نعم حتى الكمبيوتر مأخوذ من الجهاز العصبي في الإنسان للمخ. نعم. وجعل وخلق ريش بلده معونة له على استقامته في طيرانه فلولاه لولا الذنب لما مالت به الأجنحة في حال الطيران يمينا وشمالا فكان له بمنزل رجل السفينة الذي يعجل بها سيرها. وخلق في صباعه الحذر وقاية لسلامته. ولما كان طعامه يبتلعه بلعا بلا مضغ جعل لبعضه من قارا كلا يقطع به اللحم ويقوم له مقام ما يقطع بالمدية. وطار يزدرد ما يأكله صحيحا وأعيم بفضل حرارة في جوفه تطحن الطعام طحنا يستغني به عن المضر وثقل الأسنان. واعتبر ذلك بحب العنب وغيره فإنه يخرج من بطون الحيوان صحيحا وينسحق في أجواف الطير يدلل يعني على أن قوة العظم في الطيور أقوى منها في غيرها. يقول لأنه إذا ورق العنب الذي هو مملوء بالعروق والسفرعات يدخل في بطون بعض الحيوانات ويخرج صحيحا يعني لا يهضم بحيث أنه يخرج من هذه الطيور إيه؟ منتشفا. ثم إنه خلقه يبيض ولا يلد طيور تبيض ولا تلد لئلا يكبر عن الطيران فإنه لو خلقت فراقه في جوفه حتى يكمل خلقها لتكل بها وتعوق عن النهوض بالطيران. أفلا ترى كيف دبر كل شيء من خلقه بما يليق به من الحكمة. هذا عبارة عن موجز يعني نمر عليه إماما وبسرعة. وإن كان مثل هذه الآيات حاجة نستحق أن يعني يوصل الإنسان لها وقت أكثر للتأمل والتدبر والتعقل. ثم بين تعالى نعمته على البشر ليستدل به على وحدانيته فقال عز وجل عطفا على ما مر والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم والله جعل لكم من بيوتكم سكنا أي موضعا تسكنون فيه وتأوون إليه لما لا يحصى من محتاجات الأساسية للإنسان كما الإسلام في الجنة تكثر له بالأمور الأساسية إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى يعني لا تضحى للشمس بدون عادة البيت يكن الإنسان ويبصره. نعم. فيعني إذا تأملنا أيضا قوله تعالى والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وضممنا إليها النصوص الشرعية التي يستفاد من مجموعها حرمة البيوت في الإسلام سواء في ذلك حرمة الاطلاع على عورات الناس أو حرمة احترام أوقات الناس عن طريق الاستئذان مثلا ومراعاة آداب الاستئذان وكيف يأخذ المستأذن وكل هذه وحرمة يعني هذه الأماكن واحترام الخصوصية فيها لا تأملنا في نعمة الله سبحانه وتعالى من السكن. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا أي بيوتا أخرى أنواع أخرى من البيوت وهي الخيام والقباب المتخذة من الجلود نفسها أو من الوبق والصوف والشعر أيضا فإنها من حيث كونها نابتة على جلودها يصدق عليها أنها من جلودها لذلك قال تعالى هنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستحفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم فسواء كانت الجلود نفسها أو ما ينبت فيها أيضا من الوبر أو الصوف أو الشعر تستحفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم فترة أخرى يوم ظعنكم فتح العين يوم ظعنكم يوم ظعنكم ويوم إقامتكم هما لغتان الشاع كلمة الشع والشعر والنهر والنهر والمقناة يعني تجدونها خفيفة إذا حملتموها فإنها تكون خفيفة تجدونها خفيفة المحمل وقت ترحالكم ووقت نزولكم في مراحلكم لا يدخل عليكم برقها واضح أن المقصود بالظان هنا إيه؟ سفر الاستقرار أولكم في أوقات السفر والحضر جميعا قيل والأول وأولى أنها تكون خفيفة في حالة السفر لأن ظهور المنة في خفتها إنما يتحقق في حال السفر وأما المستوطن فغير متقن ومن أصواتها وأوبارها وأشعارها المقصود جعل أي وجعل لكم من أصواتها يعني أصوات الإيه؟ الضأن صوت يأتي من الضأن ومن أصواتها يعني الضأن وأوبارها هي أوبار الإبل وأشعارها أشعار المعز أساسا ومتاعا إلى حين أنتم ما يتخذ للاستعمال للبس أو فرش والمتاع ما يتخذ للتجارة وقيل هما بمعنى ومعنى إلى حين أي إلى أن تقضوا منه أو طاركم أو إلى أن يبنى ويفنى أو إلى حين يعني إلى أن تموتوا تتمتعون بها إلى واستدل بالآيات على طهارة جلود المأكولات وأطوافها وأوبارها وأشعارها إذا خرجت في الحياة أو بعد التنشية واستدل بعموم الآية من أبحها مطلقا ولو من غير مذكى كذا في الإكليل ثم يقول تبارك وتعالى والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون والله جعل لكم مما خلق أي من الشجر والجبال والأبنية وغيرها ظلالا أي أشياء تستظلون بها من حر الشمس وجعل لكم من الجبال أكنانا أي بيوتا ومعاقل وحصونا تستترون بها وجعل لكم سرابيل الخبز يعني تقيكم الحر والسرابيل جمع سربال وهو كل ما يلبس من الخبز والفتان والصوف ونحوها تقيكم الحر وإنما خط الحر بالذكر فلم يقل والبرد يعني لأن ما وقع من الحر وقع من البرد ما وقع من الحر بطبيعة الحال يقي من البر يعني اكتفى بأحدهما عن الآخرين وإنما خص الحر اثنين عن ذكر الآخر أو لأن الوقاية من الحر أهم عند العرب لشدته لأكثر بلادهم وخصوصا قبطان الحجاز وهم الأصل في هذا الخطاب وقيل يبعده ذكر وقاية البرد سابقا لأن الله سبحانه وتعالى قال في سورة النحل في أول السورة لكم فيها ذكر لكم فيها ذكر والذكر يربط بحالة الايه؟ البرد فالأقرب الله أعلم أن يقال اكتفى بذكر الحر عن ذكر الايه؟ البرد وسرابيل تقيكم بأسكم كالدروع من الحديد والزرد ونحوها التي يتقى بها سلاح العدو في الحرب كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون أي إرادة أن تنظروا فيما أسبغ عليكم من النعم الظاهرة والباطنة والأنفسية والآفاقية فتسلموا وجوه وإفراد النعمة قال هنا كذلك يتم نعمته بالمفرد عليكم لعلكم تسلمون إما لأن المراد بها المصدر مراد بها الإنعام